بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، والحد في اللغة العربية بمعنى المنع، الحد أي المنع، ومنه سمي البواب حدادا لأنه يمنع الداخل من الدخول إلا بإذن. واصطلاحا الحدود هي عقوبات مقدرة شرعا، عقوبات مقدرة شرعا على معاص مخصوصة كالزنا والسرقة والحرابة ونحوها. والجنايات الموجبة للحد خمسة: الزنا والقذف والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر. قال رحمه الله تعالى: لا تجب إلا على مكلف، يعني لا يقام الحد ولا تقام الحدود إلا على المكلف، فلا تقام على صغير ولا على مجنون. مكلف هو البالغ العاقل. ملتزم أي ملتزم لأحكام الملة، سواء كان مسلما أو ذميا، ملتزم بقوانين الدولة الإسلامية يعني، وليس مقصود بالملتزم أي المتدين، لا، ملتزم أي خاضع لقانون البلد المسلم، فيدخل فيه المسلم ويدخل فيه الذمي. عالم بالتحريم، فلو ارتكب الجناية رجل قد أسلم حديثا مثلا ولم يعلم أن هذا الأمر حرام، فإنه لا يقام عليه الحد. قال: وعلى إمام أو نائبه إقامتها، مسؤولية إقامة الحدود على الإمام، فلا يجوز لأفراد الناس إقامة الحدود. لماذا؟ لأن فتح الباب لهذا الأمر سيؤدي إلى فوضى، وسيؤدي إلى أن يصفي الناس حساباتهم، فتجد الإنسان مثلا يضرب إنسانا أو يقتله ثم يقول: أقمت عليه حدا، أنتم لا تعلمون أنا أقمت عليه حد. لذلك حصر أمر إقامة الحدود على الحكام أو نواب الحكام. قال: ويضرب رجل، طبعا كثير من الحدود فيها جلد، فبدأ بصفة الجلد التي تدخل في أكثر من حد، فحد مثلا السرقة، عفوا، حد القذف فيه جلد، حد شرب الخمر فيه جلد، حد الزنا في بعض صوره فيه جلد، فكيف صفة هذا الجلد؟ قال: ويضرب رجل قائما، مجلود يقف، ويضرب قائما بسوط، والسوط معروف، لا خلق ولا جديد، يعني هذا الصوت ينبغي أن يكون وسطا ليس جديدا، لأن الجديد سيكون مؤلما، ولا خلقا، والخلق هو المهترئ القديم الذي لا يؤثر، فهذا خطأ وهذا خطأ، ينبغي أن يكون وسطا حتى يعني يؤدى المقصود من الجلد وهو الردع، ولكن لا يؤدي إلى إتلاف الإنسان. إذا كان الصوت جديدا سيكون قويا وبالتالي سيضره ذلك. قال: لا خلق ولا جديد، ويكون عليه قميص وقميصان، يعني لا يلبس ملابس كثيرة بحيث لا يؤثر عليه الجلد، ولا يعرى من الملابس فيضرب عاريا لكي يضره الجلد، وإنما وسط، يلبس قميص والقميص مثل الدشداشة يعني، أو قميصين، بحيث يعني لا يضره الجلد ولا أيضا يصل إلى مرحلة لا يؤثر فيه. إذا لبس مثلا قميص وفوق القميص مثلا رداء أو فوق الرداء مثلا جاكيت ما رح يؤثر فيه، فلن يؤدي المقصود. كذلك تعريته أيضا خطأ لكن يكون وسط. قال: ولا يبدي ضارب إبطه، وهذا من الرحمة، يعني الضارب الذي يمسك الصوت لا يبدي إبطه، يعني لا يرفع يده بالصوت ويضرب، لأن إذا رفع يده بالصوت وضرب راح تكون الضربة إيش؟ ها؟ شديدة. إذا رفع يده وضرب راح تكون مؤلمة، لكن إيش يفعل؟ يلصق يده ما يظهر إبطه، هكذا تكون والضربة هكذا راح تكون إيش؟ وسط. واضح؟ يعني إذا ألصق يده وضرب هكذا راح تكون الضربة وسط، ليست مؤلمة ولا أيضا خفيفة جدا. ثم قال رحمه الله: ويسن تفريقه على الأعضاء، يعني لا يركز في الضرب على جزء واحد من البدن لأن هذا سيضره، لكن إيش؟ يفرق. إذا كان مثلا عليه 100 جلدة يضرب شوي فوق شوي تحت شوي أسفل شوي على فخذة شوي على ساقة. قال: ويسن تفريقه على الأعضاء، ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل، 4 أشياء يجب على الضارب في الجلد في الحدود أن يتقيها، وهي الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، نهى عن ضرب الوجه لأن ضرب الوجه للإنسان فيه إهانة. والمقصود من الحدود الردع والتربية وليس المقصود الإهانة. كذلك يتجنب الرأس لأن الرأس فيه خطر، إذا ضربه على رأسه بالصوت ربما إيش؟ يعني يموت أو ربما يتضرر ضررا شديدا. وفرج كذلك يتجنب ضرب الفرج لأنه كذلك هذا فيه خطر على الإنسان. ومقتل عموما، والمقتل مواضع في البدن إذا ضربت قد تسبب الموت، وهذه يعرفها أهل الخبرة خصوصا الذين يمارسون الألعاب القتالية يدرسونها دراسة، في هناك مواضع في جسد الإنسان ضربة واحدة يموت منها الإنسان، يعني ولو كانت الضربة إيش؟ خفيفة. فهذه يجب أن يتجنبها الذي يجلد الحدود. قال: وامرأة كرجل، يعني إذا جلدت وارتكبت ما يوجب الجلد حكمه حكم الرجل، لكن تضرب جالسة، يعني حكمه حكم الرجل في طريقة الضرب في نوع الصوت في تفريق الضربات كل هذا، لكن الرجل يقف والمرأة إيش؟ تكون جالسة. ولكن تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها، لماذا؟ حتى تستر، يعني العباءة والثوب يشد يعني يربط، لأنه إذا ضربت ولم يكن الثوب مشدودا قد تنكشف، فسترا عليها وسترا لها حتى لا تنكشف يشد الثوب حتى لا ينكشف أثناء الضرب. وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها، يعني يمسكها ممكن امرأتان تمسك واحدة من هنا وواحدة من هنا مثلا إذا جلدت. قال: ولا يحفر لمرجوم. بالنسبة للرجم، والرجم هذا خاص بحد الزنا للمحصن، لا يحفر له. لماذا لا يحفر له؟ حتى يترك له مجال لإيش؟ للهرب. تخيل، لأن الاعتراف في الزنا لا يشترط أن يعني أو لا يجب ولا يستقر إلى ما لا نهاية، وإنما يلغى بالرجوع عن إقراره ولو أثناء الضرب. لو رجل ثبت عليه الزنا بالاعتراف وحكم الحاكم عليه بالجلد أو بالرجم، ثم رجع عن اعترافه قال أنا لم أزني، يقف الحكم فورا ولو أثناء الضرب. وهذا مقصد من مقاصد الشريعة، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، أن الشريعة لا تريد إقامة الحد بقدر إرادتها للردع فقط، واضح؟ لذلك لا يحفر له، لأنه يمكن أن يتراجع، يمكن أن يتراجع، ممكن يقول أنا خلاص تراجعت عن هذا إذا ثبت زناه بالاعتراف بالإقرار. أما إذا ثبت بالشهود لا مجال له للتراجع، ممكن يعني وارد أن يحفر له. قال ومن مات وعليه حد سقط، من مات وعليه حد زنا أو حد قذف أو نحو ذلك ولم يتيسر إقامة الحد ومات الرجل قبل أن يقام عليه الحد، ما الحكم؟ خلاص سقط الحد. يعني ما نقول مثلا يأتي برجل أو يتحمله رجل آخر، أبدا يسقط الحد لفوات المحل، المحل الذي يقام عليه الحد وهو هذا الإنسان قد فات فيسقط الحد. قال رحمه الله وهذا أول الحدود، الآن سنبدأ بأول الحدود وهو حد الزنا. قال رحمه الله فيرجم زان محصن حتى يموت وغيره يجلد 100 ويغرب عاما. إذن حد الزنا على نوعين، النوع الأول حد الزاني المحصن، والنوع الثاني حد الزاني غير المحصن، ويختلف حكم هذا عن هذا. والمحصن كما قال هنا، قال ورقيق 50 ولا يغرب ومبعض بحسابه فيهما. قال والمحصن الذي على أساسه قسم حد الزنا إلى نوعين، قال والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبلها ولو مرة، يعني من جرب الحلال مرة واحدة فقد أحصن، فإنه إذا زنى بعد ذلك فإن عقوبته تكون أشد من عقوبة الذي لم يجرب الحلال. وهذا أمر تفهمه العقول، لأن المحصن الذي قد جرب الحلال وذاقه سواء طلق أو ماتت زوجته أو كان زوجته معه، عقوبته ليست كعقوبة الذي لم يسبق له أن جرب الحلال. وبالتالي من أحصن سواء كان رجلا أو امرأة، بمعنى وطئ زوجته بنكاح صحيح، أما إذا كان النكاح فاسد أو نكاح شبهة لا، في قبولها إذا كان في غير القبول لا، ولو مرة فقط مرة واحدة، فإنه يسمى محصنا سواء كان رجل أو امرأة. وهذا إذا زنى فإنه يرجم حتى الموت. قال فيرجم زان محصن حتى يموت وغيره، يعني غير المحصن وهو البكر، يسمى البكر يعني الذي لم يسبق له أن جامع زوجة في نكاح صحيح، لا يرجم وإنما يجلد 100 جلدة على الصفة التي شرحناها قبل قليل. ويغرب عاما، يغرب يعني إيش؟ ينفى، يعني يطرد أو يسفر من البلد إلى بلد آخر لمدة سنة كاملة، واضح؟ قال ورقيق 50، أما الرقيق إذا زنى فإنه على النصف من عقوبة الحر، فيرجم يجلد 50 جلدة ويغرب ولا تغريب عليه. لماذا لا تغريب عليه؟ لأنه مملوك لغيره، فإنه وقته متعلق بحق السيد فلا يغرب. قال ومبعض بحسابه فيهما، المبعض يعطى نصف عقوبة الحر ونصف عقوبة العبد. فمثلا من نصفه حر ونصفه عبد وزنى، ما عقوبته؟ كيف يعاقب؟ كم جلدة يعني؟ 75. نصف عقوبة الحر 50 ونصف عقوبة العبد 25، فصار المجموع 75، ويغرب نصف سنة لأنه نصفه حر. قال: والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبلها ولا مرك قد سبق شرحه. وشروطه ثلاثة، يعني شروط حد الزنا سواء كان لمحصن أو غير محصن ثلاثة، إذا انطبقت يقام الحد. أولها قال: تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي ولو دبراء. هذا الشرط الأول، أن يكون هناك زنا حقيقي. أما ما دون ذلك، دون تغييب الحشفة كتقبيل ولمس ونحو ذلك من مقدمات الجماع، فإنه لا يقام فيه حد الزنا. ممكن يعزر، يعاقب بعقوبة يقدرها القاضي، أما الزنا فلا حده لا يقام إلا إذا كان هناك تغييب للحشفة وهو رأس الذكر أصلية في فرج أصلي سواء كان قبلا أو دبرا لآدمي طبعا. أما من جامع بهيمة فلا يقام على حد الزنا، وحده شيء آخر ولو دبرا. قال: وانتفاء الشبهة، هذا الشرط الثاني من شروط إقامة الحد، أن تنتفي الشبهة. ما معنى انتفاء الشبهة؟ يعني ألا يكون هناك أمر فيه احتمال يدفع عنه الحد. مثلا كأن يقول: أنا ظننتها زوجتي مثلا، وفعلا يعني هناك احتمال قوي أن يكون فعلا كلامه صحيح، فهذا نقول له هذه شبهة يدرى فيها الحد. يقول: والله هذا مثلا أنا هي تشبه زوجتي مثلا، أنا ما كنت أدري وظننتها زوجتي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ادرأوا الحدود بالشبهات. فالقاضي يقدر إذا كان كلامه محتمل ووارد يدرأ عنه حد القذف. قال: وثبوته، هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث ثبوته، أي ثبوت الزنا. والثبوت يكون بإحدى طريقتين. قال، أشار إلى الأولى بقوله: بشهادة أربعة رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد مع وصفه. يعني الثبوت هذا يكون بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى الشهادة، أن يشهد أربعة، لا يكفي ثلاثة ولا اثنين ولا واحد، هؤلاء الأربعة يجب أن يكونوا عدولا، فإذا كانوا فساقا لا تقبل، في مجلس واحد. أما إذا واحد شهد اليوم والثاني بكرة ما يقبل، لابد أربعتهم يأتون إلى مجلس القاضي ويشهدون بإيش؟ بزنا فلان. فإن نقصوا شهد ثلاثة ولم يكمل عددهم، ها، يقام عليهم حد القذف. واضح؟ يقام عليهم حد القذف في مجلس واحد بزنا واحد. يعني لو كان أحد الشهود رآه يزني مع امرأة، وشاهد ثان رآه يزني مع امرأة أخرى، لا يعتبر هذا شهادة كاملة، لابد أن يكون يشهدون بحالة واحدة من حالات الزنا. واضح؟ بزنا واحد ومع وصفه كذلك. ما يكفي أن يقول رأيناه يزني، لا، لابد أن يستفصل القاضي منهم. ولو تلاحظون هذه شروط شديدة، صح؟ وهذا أمر مقصود شرعا، لكي لا يأتي أناس فيفضحوا أو يريد أن يشنعوا أو يريد أن يضروا سمعة شخص فيشهدوا عليه. لابد أن يشهد، أن يكون القاضي متثبتا ويسأل كل واحد منهم على حدة، ويتأكد من صفة الزنا، ويتأكد أنهم يقصدون الزنا الحقيقي. وحسب علمي لم يثبت في التاريخ الإسلامي شهادة على الزنا بهذه الصفة أبدا. كل حالات الرجم أو الجلد في الزنا هي بسبب الإقرار حسب علمي، لم يطلع على حالة واحدة في التاريخ الإسلامي تثبت فيها يثبت فيها حد الزنا بالشهادة حسب علمي، والله أعلم. لا، لم يقام الحد عليه، نقصوا شهد عليه ثلاثة. قال هذا النوع الأول. النوع الثاني قال أو إقراره، يعني اعترافه أربع مرات، كل اعتراف مقام شاهد من الشهود، كما حصل لماعز رضي الله عنه الذي جاء وأقر على نفسه بالزنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء فقال يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه أن يذهب، فأتاه من الجهة الأخرى فأعاد الإقرار، ثم أعرض فأعاده الثالثة، ثم أعرض فأعاده الرابعة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام وتحاول أن يتأكد، قال لعلك فأخذت، لعلك قبلت، لعلك كذا، لعلك كذا، قال لا، حتى صرح له بالزنا الحقيقي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليه الحد أربع مرات مع ذكر حقيقة الوطئ بلا رجوع، وينبغي أن يتمسك بإقراره حتى الحد، فإن رجع بأي لحظة يلغى الحد. شوف، ما نقول لا أنت قلت خلاص لو رجعت بعد ذلك ما ينفعك، نقول لا، طالما أنه ثبت زناه بالإقرار فإنه يلغى بالرجوع عن هذا الإقرار. ثم الآن دخل في حد القذف. حد القذف قال والقاذف محصنا يجلد حر 80 ورقيق نصفها. القاذف هو الذي يرمي إنسانا بالفاحشة، يرمي إنسانا محصنا بالفاحشة بأنه زاني أو نحو ذلك. والمحصن هنا غير المحصن في باب الزنا. المحصن هنا قال والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف. المسلم المحصن هنا الذي إذا قذف يقام الحد على قاذفه، من اجتمعت في أربع صفات، أن يكون حرا مسلما عاقلا عفيفا، يعني غير ملوث السمعة، غير معروف بالفاحشة، غير مجاهر بالمعصية. بعض الناس يجاهر والعياذ بالله بالمعصية، بل يجاهر بالزنا والعياذ بالله أحيانا، فهذا لا حرمة له. أما العفيف الذي لا يعرف عنه زنا ولا يعرف عنه فاحشة وهو حر مسلم عاقل، فهذا قذفه يوجب حد القذف. محصنا يجلد حر، إذا كان القاذف حرا يجلد كم؟ 80 جلدة، كما بالصفة التي مرت معنا صفة الجلد. ورقيق، يعني إذا كان القاذف رقيقا نصفها، يعني 40 جلدة. ومبعض بحسابه، يعني إذا كان نصفه حر ونصفه عبد كم يجلد؟ 60. نصف الحر 40 ونصف العبد 20، يجلد 60 جلدة. قال والمحصن هنا الحر المسلم العاقل والعفيف. وشرط، أي من شروط إقامة حد القذف، أن يكون المقذوف قال كون مثله يطأ أو يوطأ لا بلوغه. لا يشترط أن يكون المقذوف بالغا، وإنما يشترط أن يكون ممن يمكن وطئه، يعني أن يكون الذكر المقذوف بعمر 10 سنوات فأكثر، والأنثى عمر 9 سنوات فأكثر. أما إذا قذف طفلا دون 9 سنوات بالنسبة للمرأة ودون 10 بالنسبة للرجل، فهذا لا يعتبر، لأنه أصلا إيش؟ غير قادر على الوطء مثلا في هذا السن. لا بلوغ، لا يشترط أن يكون بالغا المقذوف. قال ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا أعور يا أعرج، يعني إذا سبه ولكن سبا لا يتعلق بالفاحشة، سبه سب لا علاقة له بإيش؟ بالفواحش، مثل قال يا كافر مثلا كفرة مثلا، أو قال يا ملعون، أو قال يا أعور، أو قال يا أعرج، أو أي سبة من السبات، يعني الشتائم والسباب التي يعني تضر بسمعة الإنسان، فإنه يعزر. التعزير هي عقوبة غير مقدرة شرعا، وإنما يقدرها الحاكم أو نائبه. تعزير هي العقوبة غير المقدرة شرعا، يعني يقدر الحاكم القاضي عقوبة من عنده، ممكن يسجنه، ممكن يجلده، ممكن يغرمه مال، ها؟ فترجع لتقدير القاضي. واضح؟ فالتعزير العقوبة غير المقدرة شرعا. قال: ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، ومرجعه إلى اجتهاد الإمام. كل معصية لا حد فيها، يعني ليست زنا ولا قذف ولا شرب خمر، فهذه فيها حدود محددة، يعني ليس فيها حد، هذه ترجع إلى تقدير القاضي. ولا كفارة كذلك، إذا كان فيها كفارة تكفي الكفارة، مثل الظهار مثلا فيه كفارة، مثل الجماع في نهار رمضان فيه كفارة. غير ذلك الذي ليس فيه حد ولا كفارة، يعزر القاضي فاعل هذه المعصية إذا جهر بها، طبعا إذا كان قد أعلن بها أمام الناس، فهو عقوبته مقدرة ترجع لتقدير القاضي. أما إذا كان مستتر في بيته لم يجهر بهذه المعصية، فهذا لا حق لأحد أن يعاقبه، مستتر في بيته. ثم قال رحمه الله: فصل. وهذا الفصل يتعلق بحد شرب المسكر، حد شرب المسكر. قال رحمه الله: وكل شراب مسكر يحرم مطلقا. كل شراب مسكر، فلا يحدد بشراب العنب ولا بالتمر ولا بأي نوع من أنواع الخمر، أي نوع شربه يؤدي إلى الإسكار فهو حرام، ويقام الحد على شاربه. كل شراب مسكر يحرم مطلقا، إلا لدفع لقمة غص بها أو غص بها، غص أحسن، مع خوف تلف. طيب، يعني ويقدم عليه بول، يعني رجل غص بلقمة بحيث أنه إذا لم يشرب عليها شيئا ربما يموت، ولم يجد أمامه إلا خمرا، فهل يجوز له ذلك؟ نقول: إذا كان ترك شرب الخمر هذا لدفع اللقمة قد يؤدي إلى الموت، فهنا إيش؟ الضرورات تبيح المحظورات، مثل أكل الميتة. ثم بعد ذلك نقول له: أنت شو موديك أصلا المكان فيه خمر؟ بس هذه موضوع آخر، الحين رجل بيموت وليس أمامه ماء، وليس أمامه شيء من الأشربة المباحة، وأمامه خمر، نقول له: لا بأس أن يدفع اللقمة حتى لا يموت. فهذا الذي شربها بهذا القصد لا يقام عليه حد الشرب. ثم قال بعد ذلك: ويقدم عليه بول، أعز الله المكان والسامعين. لماذا؟ يعني قال: يعني لو أن لأن يشرب بولا أفضل من أن يشرب خمرا. لماذا؟ مع أن كلاهما في الأصل إيش؟ حرام، حرام تناوله، هذا نجس وهذا نجس، وهذا حرام وهذا حرام. لماذا هذا إذا يقدم هذا على هذا؟ لأن الخمرة مترتب عليها حد، أما البول فليس فيه حد على شربه. واضح؟ لذلك كان شرب الخمر أشد من غيره. واضح؟ فيقدم عليه. ثم قال رحمه الله: فإذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر، حد حر 80 وقن نصفها. إذا شربه، يعني المسكر، أو احتقن به، شربه شرب العادي أو احتقن به، والاحتقان أي أن يدخله من الدبر، يعني يدخله إلى داخل جسده بأي طريقة من الطرق ولو من دبره، مسلم ملتزم بأحكام الملة، مكلف يعني عاقل بالغ مختارا يعني غير مكره، لم يأتي أحد ويسقيه الخمر إكراها، عالما أن كثيره يسكر يعني يدري أن هذا خمر. أما إذا شرب شراب دون قصد ما يدري أن هذا خمر لا يعتبر قد شرب مسكرا. عالما أن كثيره يسكر حد. ما هو الحد؟ قال حر 80 جلدة وقن إيش نصفها، وطبعا والمبعض بالحساب على نفس الطريقة التي قلناها قبل قليل. قال ويثبت بإقراره مرة كقذف أو شهادة عدلين. يثبت أنه شرب المسكر بأحد أمرين، إما بالإقرار يعترف أنه شرب خمر، أو يشهد عليه اثنان عدلان أنه شرب خمران. قال رحمه الله وحرم عصير ونحوه إذا غلى أو أتى عليه 3 أيام. حرم العصير إذا غلى، ما معنى غلى؟ ها؟ أيوة، يعني هنا أحيانا هناك بعض الأوعية محكمة الغلق مع جو معين، درجة حرارة معينة، مكان معين، تصل يصل الشراب إلى مرحلة الغليان، تجد إيش يطلع مثل فقاعات، يتخمر، وهي إحدى طرق تصنيع الخمور. هنا إذا غلى العصير سواء كان عصير عنب أو نحوه قد يكون مسكرا. لذلك قال هنا حرم عصير ونحوه إذا غلى سدا للذريعة، سدا لذريعة الإسكار، أنه قد يكون مسكر، واضح؟ أو أتى عليه 3 أيام، يعني إذا ترك العصير بدرجة حرارة معينة بوعاء معين 3 أيام، هذا قد يكون فيه نوع من التخمر. يعني يريد أن يقول المصنف ابتعد عن الخمر الصريح وابتعد عن كل شراب يخشى أن يكون خمرا، واضح؟ سدا للذريعة وابتعادا عن الحرام دقه وجله. ثم قال رحمه الله فصل، وهذا الفصل في حد السرقة. حد السرقة، قال رحمه الله ويقطع السارق بثمانية شروط. يقطع السارق إذا اجتمعت 8 شروط. أولا السرقة، وهي أخذ مال معصوم خفية. السرقة تختلف عن الغصب، سرقة وعندنا غصب. السرقة هو أخذ المال خفية، والغصب هو أخذ المال علانية جهرا، واضح؟ الحد خاص بالسرقة، خاص بالسرقة، فهو أخذ مال معصوم خفية. 2، الشرط الثاني وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريمه، يعني أن يكون السارق مكلف يعني عاقل بالغ مختار يعني غير مكره على السرقة، عالم بمسروق وتحريمه يعني يعلم أن هذا ليس له بمال وأن هذه سرقة، يدري أن هذه سرقة ويدري أنها حرام. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث وكون مسروق مالا محترما. وما معنى المال المحترم؟ يعني ما هي الأشياء التي مثلا إذا سرقت لا يقام الحد فيها؟ ها؟ أقل من ربع؟ لا ليس أقل من ربع. ها؟ كرة القدم؟ إيش معنى يعني؟ المحرمات، آلات المعازف مثلا، الخمور، الأمور المحرمة مثلا، الأمور المحرمة هذه ليست مالا إيش؟ محترم، فلا يقام الحد على هذا. كذلك مال الحربي المحارب اللي قاعد يحارب المسلمين أمواله ليست محترمة. لكن عندما يحل السرقة يعني إذا سرقت من أيوة. لا الذمي ما له محترم. لا اللي قاعد يحاربنا حنا في معركة. إيه هذا اللي نقوله. لا الذمي ما له محترم. أحسنت. نعم هو صحيح، هو لا يجوز لنا أن نسرق خمرة، لكن لو سرقناه ما في حد، حتى لو من الذمي فيه تعزير. واضح؟ مثل لو أتلف خمر الذمي، لو أتلف خمر الذمي طبعا هو مخطئ ويعاقب وكل شيء، لكن لا يضمن. صحيح نحن أبحنا له أو سمحنا له بأن يقتني الخمر على أن لا يظهره للناس، لكن لا يعني ذلك أن الخمر أصبح محترما. لا ما أصبح محترم. فمن سرقه لا يقام عليه حد السرقة، ومن أتلفه لا يضمن، وإنما يعزر. يعزر. نعم. صحيح. لا الحرير محترم لأن له صفة مباحة، وهو أن يلبسه النساء، فهو مال محترم لا يجوز سرقته. لكن الخمر ليس له صفة مباحة واحدة أبدا. أما سماحنا للذم باقتنائه فلا يعني أنه أصبح مباحا. واضح؟ أي. قال نعم. الكلب كذلك ليس مالا محترما، الكلب ليس مالا محترما. قال هذا الشرط الثالث. الرابع قال وكونه نصابا، نصابا وهو 3 دراهم فضة أو ربع مثقال ذهبا أو ما قيمته أحدهما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا قطع فيما دون ربع دينار من الذهب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والدينار الذهب هو ما يساوي 4.25 جرام من الذهب الخالص معيار عيار 24. ربعه يعني جرام فاصلة شيء بسيط. والجرام الذهب كم يسوى تقريبا؟ يمكن 11 دينار أو 12 دينار، مع الكسور هذه ممكن تصل إلى 15 دينار. يعني من سرق دون 15 دينار لا يقام عليه الحد. واضح؟ قال هذا الشرط الرابع. قال وإخراجه من حرز مثله، هذا الشرط الخامس. وإخراجه من حرز مثله، وحرز كل مال ما حفظ به عادة. الحرز هو مكان الحفظ، والحرز يختلف باختلاف المال. فالذهب مثلا حرزه ليس مثل حرز السيارة، صح؟ والهاتف حرزه ليس مثل حرز الذهب، صح؟ فمن ترك ذهبا على الرصيف أمام بيته مثلا، أو وضعه في مثلا في الجراج البيت مكان السيارة، أصبح الصبح لقاه مسروق، هنا هل يقام الحد على السارق؟ لا ما يقام الحد على السارق. السارق يعزر هنا. ليش؟ لأن المقصر والمهمل هنا منه صاحب المال. في أحد يضع ذهب في جراج البيت؟ هو يقول لا أنا أحط السيارة هنا، يقول صحيح السيارة هذا حرزها، لكن الذهب حرزه في الخزنة في التجوري. فلا يقام حد السرقة إلا إذا أخذ المال من حرزه المعتاد. أما من وضع ماله في مكان غير حرز، واحد مخلي تليفونه مثلا على سيارته وداش البيت، مو حرز هذا، أنت المقصر، فبالتالي ليس على السارق حد. لكن طبعا مو معناته أن السارق مو مجرم، يعني هو مجرم، لكن إيش ما يقام عليه الحد، وإنما يعزر، يعني يسجن يضرب إلى آخره. قال وانتفاء الشبهة، هذا الشرط السادس. انتفاء الشبهة، الشبهة مثل أن يسرق الأب من ابنه، أو الابن من أبيه، أو الأخ من أخيه مثلا. ووجه الشبهة أن الأب أو الابن كل واحد منهما ينفق على الثاني، كذلك الأخ، واضح؟ فهذه شبهة يعني توجب درء الحد. السابع، الشرط السابع، وثبوتها، يعني ثبوت السرقة، وثبوتها بأحد أمرين. قال: بشهادة عدلين يصفانها، إما أن يشهد اثنان أنه سرق ويصفان السرقة ماذا سرق وكيف سرق، أو إقرار مرتين، يقر على نفسه مرتين مع وصف ودوام عليه، أو يقول أنا أعترف، أنا يعني أقر أنني سرقت كذا بطريقة كذا، ودوام عليه مثل ما قلنا في الزنا أنه يشترط أن يداوم على السرق على الإقرار، فإن رجع ألغي الحكم، واضح؟ ولو قبل إقامة الحد بلحظات. الشرط الثامن قال: ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه. أما إذا لم يطالب المسروق منه ما يقام عليه الحد. فمثلا لو قال، لو رأى رجلا يسرق أحد البيوت فمسكاه وذهب به إلى القاضي، لا يجوز للقاضي هنا أن يقيم عليه إيش؟ الحد. ماذا يفعل؟ يستدعي المسروق منه، صاحب البيت، يقول ترى هذا مسك وهو يحاول السرقة أو سرق فعلا، هل أنت تطالب بإقامة الحد؟ يمكن يقول شنو؟ ما أريد، فلا يقام الحد عليه. أما إذا قال أطالب بإقامة الحد هنا يقام الحد عليه، واضح؟ ثم قال رحمه الله: فإذا وجبت طبقة الشروط قطعت يده اليمنى، لقول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. من أين عرفنا أنه تقطع اليد اليمنى؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بيانا لما في القرآن فإنه يجب الأخذ به. من مفصل كفه، مفصل الكف هنا، وحسمت يعني وضعت في الزيت حتى يقف الدم. فإن عاد قطعت رجله اليسرى، إذا عاد إلى السرقة بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت، فإن عاد حبس حتى يتوب بعد يعني السرقة الثالثة، وذلك لما ورد في الحديث في هذا الباب. ثم قال: ومن سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز، ها لاحظ، ثمر غير يعني محاط، أو ماشية، وجد ماشية في البر فاستاقها بدون حرز، لا يقام عليه الحد، لأن من شروط إقامة الحد إيش؟ الحرز. لكن قال: غرم قيمته مرتين ولا قطع. القيمة الأولى قيمة السرقة، القيمة الثانية عقوبة له على سرقته. قال: ومن لم يجد ما يشتريه أو يشترى به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة. يعني لو كان هناك ظروف كمجاعة مثلا، أو نقص حاد في المواد الغذائية مثلا، أو نحو ذلك، فهنا لا يقام حد السرقة. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة، وهو عام وقف فيه المطر وانتشرت فيه المجاعة وجاع الناس جوعا شديدا، فأوقف عمر رضي الله عنه حد السرقة، لم يوقفه، وإنما وجد أن شرطا من شروطه لم يتحقق، وأن هنا قد يدفع إلى السرقة رجل ليس بمجرم في الحقيقة. ما الذي دفع إلى السرقة؟ الجوع. لذلك على الحكام والأمراء قبل أن يفكروا في تطبيق حد السرقة أن يفكروا في توفير المال وتوفير الأكل والغذاء الصالح للناس. والشريعة متكاملة، لا تنظر إلى جانب العقوبات ولا تنظر إلى الجانب الآخر، فلا نقول نقيم الحد مهما كان، لا، هؤلاء ما عندهم شيء يأكلونه، شلون تقيم الحد عليهم؟ صح؟ وبالتالي إذا كان هناك ظرف معين دفع الناس إلى سرقة الأكل لأنهم لا يجدون ما يأكلون هنا لا يقام الحد عليهم. ثم قال رحمه الله: فصل. وهذا الفصل في حد الحرابة أو قطع الطريق. قال رحمه الله: وقطاع الطريق أنواع. قطاع الطرق طبعا ليسوا على درجة واحدة، فكل واحد له عقوبة. قال: فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كولد وأخذ المال قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر. النوع الأول من أنواع قطاع الطرق الذي يقتل ويسرق نفس الوقت، يخرج لقافلة مثلا أو نحوهم فيقتل ويسرق، فهذا عقوبته إيش؟ يقتل ويصلب. صلب يعني إيش؟ تعلق جثته في ميدان عام حتى يرتدع من تسول له نفسه أن يفعل مثل فعل هذا الإنسان. واضح؟ قال: فمن منهم قتل مكافئا، يعني مثل قتل مسلم قتل مسلم، حر قتل حر، أو غيره كولد صغير يعني، وأخذ المال، هذا عقوبته أنه يقتل ثم صلب، يصلب المكافئ حتى يشتهر ويكون عبرة لغيره، هذا النوع الأول. قال: ومن قتل فقط، يعني ما سرق، فقط خرج عليهم وقتل ولم يسرق، قال: قتل حتما ولا صلب، قتل دون صلب ما يعلق لأنه لم يسرق. قال: ومن أخذ المال فقط، يعني قطع الطريق لم يقتل أحدا وإنما فقط سرق المال. قال: ومن أخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلي. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: وإن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أو هنا على حسب نوع الجريمة وليس تخييرا يرجع لرأي الإمام، وإنما كما ذكرنا هنا. فمن أخذ المال فقد قطعت يده اليمنى، هذا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلي. وإن أخاف السبيل، يعني لم يقتل ولم يسرق وإنما روع فقط، روع الناس، فهذا حكمه أن ينفى ويشرد، وهذا معنى قوله أو ينفوا من الأرض. قال رحمه الله: وشرط ثبوت ذلك، طبعا في بعض النسخ في سكون على الراء، الصواب كسر الراء. وشرط ثبوت ذلك ببينة أو إقرار مرتين وحرز ونصاب، يعني حتى تقام تلك العقوبات التي قدرت على قطاع الطريق لا بد من بينة شهود أو إقرار يقر السارق أنه فعل هذا أو قاطع الطريق، وحرز ونصاب كذلك، يعني ما يقام عليه حد السارق القطع من خلاف إلا إذا كان المال في حرز، أما إذا كان سائب في القافلة فهذا لا يقام عليه الحد، ونصاب كذلك إذا كان المال دون النصاب الذي سبق بيانه فإنه لا يقام عليه الحد. قال: ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى وأخذ بحق آدمي. وهذا لقول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا، بعد الآيات اللي قلناها قبل قليل، إلا الذين تابوا من بعد ذلك، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني من تاب قبل أن يقدر عليه فإنه يعفى عنه في حق الله، لكن طبعا حق المخلوق يعني إرجاع ما أخذه هذا أمر ضروري. وهذا فيه حكمة أن قطاع الطرق حتى لا يتمادوا في غيهم ولا يعني يستمروا في قطع الطريق، يقول له الحاكم تعالوا واسقط عنكم العقوبة وأطلقكم، بس أعيدوا إيش أموال الناس وحقوق الناس. قال: ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط. من وجب عليه حد لله تعالى لكنه تاب قبل ثبوته سقط. فمن زنى مثلا والعياذ بالله، لا نقول له اذهب واعترف على نفسك، إنما نقول له أستر على نفسك وتب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من سرق نقول له أرجع الحقوق لأصحابها وتب إلى الله سبحانه وتعالى ولا تعود لمثل ذلك، وقل مثل ذلك في بقية المعاصي التي فيها حدود. قال: ومن أريد ماله أو نفسه أو حرمته ولم يندفع المريد إلا بالقتل أبيح ولا ضمان. يعني رجل أريد ماله، أتى رجل وأراد أن يسرق يعتدي على مالك، أو نفسك يريد أن يقتلك، أو حرمتك يريد أن يعتدي على عرضك، هذا يجب عليك أن تدافع عن نفسك وعن مالك وعن حرمتك وتدفعه بالأقل فالأعلى. يعني ما تبدأ بالقتل على طول، وإنما إذا كان يندفع بالضرب ضربته، وإن لم يندفع به ويندفع بمثلا الرمي على الرجل تنمي على الرجل. فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل لك أن تقتله ولا شيء عليك، أبيح بس بشرط ألا يمكن دفعه إلا بإيش؟ إلا بالقتل. في هذه الحالة يباح ولا ضمان، يجب عليك أن تدافع عن مالك وعن نفسك وعن عرضك. ثم قال رحمه الله: والبغاة ذو شوكة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ فيلزمه مراسلتهم وإزالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة، فإن فاءوا وإلا قاتلهم قادر. هذا باب أو فصل في الكتب الأخرى، هنا اختصره في سطرين، باب قتال البغاة. والبغاة هم الذين، طبعا البغاة ليسوا بالضرورة أن يكونوا من الخوارج، بغاة شيء والخوارج شيء، يعني هؤلاء يعني صار عندهم شوكة، بغاة ذو شوكة يعني عندهم سلاح، عندهم جيش مثلا أو نحو ذلك، فيخرجون على الإمام بتأويل سائغ، يعني يرون مثلا مظالم، يرون يعني اعتداءات، يرون شيء، فإحنا يقولون نريد أن نصحح الوضع مثلا. هؤلاء يلزم الإمام مراسلتهم، يجب عليه أن يقول إيش عندكم، ما هي الأخطاء التي ترونها حتى نصححها. لذلك قال: فيلزمهم مراسلتهم وإزالة ما يدعونه. إذا كان فعلا في مظالم يجب عليه إيش؟ أن يزيل المظالم وإزالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة. إذا كان عندهم شبهات يعني أشياء مو فاهمينها يوضحها لهم، يقول أنا مو قصدي كذي، أنا قصدي كذا وكذا. وإذا كان في مظلمة فعلا، هنا نقول له أنت يا حاكم يجب عليك إيش؟ أن تزيل المظلمة. فإن فاءوا بعد إزالة المظالم والشبهات، يعني رجعوا وعادوا إلى رشدهم، فالحمد لله، وإلا فإنه سيضطر إلى إيش؟ إلى مقاتلتهم، فإن مقاتلتهم هنا فيه مصلحة، فيقاتلهم إذا كان قادرا على ذلك. طيب، الآن نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.